موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى باب الأذان. باب الأذان، الأذان لغة الإعلام، لغة الإعلام، الإعلام بالشيء. أذن في الناس للحج، أي أعلمهم بوجوب الحج عليه. فالأذان لغة الإعلام، واصطلاحا أو شرعا هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة ومأثورة على صفة مخصوصة. تعبد الله يعني هذا أصوب من أن نقول الإعلام بوقت الصلاة، لأن الأذان عبادة تؤذن لله تبارك وتعالى. فقولنا التعبد بالله ده إشارة إلى أو بيان أن الأذان عبادة وطاعة يطاع الله عز وجل بها، وهذا معلوم. فتعبد الله عز وجل بإعلام بوقت الصلاة، أحنا نعلم أن الصلاة مؤقتة، عبادة مؤقتة بوقت محدد دخولا وخروجا، كما تكلمنا في الباب السابق. باب السابق تكلمنا عن مواقيت، مواقيت الصلاة، وأخذنا هذه المواقيت ورأينا كيف أتى الشرع بتفصيلها. السنة فصلت، أيوة القرآن بيّن أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا، ثم فصلت السنة أوقات الصلاة، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الباب السابق. صلوات الخمس بيّنت أنها خمس صلوات، ثم بيّنت وقت كل صلاة دخولا وخروجا، ووضحنا هذا بالتفصيل في الباب السابق. فالأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بهذا الوقت، بهذا الوقت. ماشي، عودوا أنفسكم الأدب مع الكبار. هذا من الشرع. والله يا شهور ندى سيدي، أنت مالك وده ولا رفض سيدي. ماشي أخوانا، الأذان هو الإعلام بدخول بوقت الصلاة. طيب الصلاة مين المفروضة؟ لأن الأذان خاص بالصلوات المفروضة، وما نقول عبادة تعبد لله بكذا بتعريف الأذان يدلنا هذا على أن الأمر توقيتي، يعني لا يصح لأحد أن يؤذن لصلاة لم يؤذن لها شرعا. يبقى بناء على هذا ما فيش أذان لصلاة العيد تبع معي، ولا لصلاة الاستسقاء، ولا صلاة الكسوف والخسوف، وهكذا تبع معي، لأن عبادة توقيفية لا ينبغي أن يتجاوز الإنسان الوارد. أوصف العبادة التوقيف، فلو زاد عما ورد يبقى كده دخل في البدعة، دخل في البدعة. تبع معي، فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بوقت الصلوات المفروضة، صلوات الخمس المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة. نعم، ألفاظ الأذان كما يرد، كما سيرد، واردة وثابتة، وليس لأحد أن يزيد عما ورد شيئا ولا ينقص، إنما كما ورد. نتعبد بالله عز وجل بهذه الألفاظ وبهذه الكيفية، لا نزيد على ذلك، لا نزيد على ذلك ولا ننقص، إنما تعبد بالله تبارك وتعالى بإيه كما ذكرت لكم بهذه الألفاظ. يبقى أنا عندي الأذان، قلنا الإعلام لغة الإعلام، وأذن في الناس بالحج. نحو طريق لي خد عندي النظر ماشي أخوانا. طيب، قلنا التعبد بالله بالإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة، سيأتي الآن بيانها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، حكم الأذان، العلماء متفقون على مشروعية الأذان وأنه من خصائص الإسلام ومن شعائر الإسلام الظاهرة. شعائر الإسلام الظاهرة، انتبه معي، الأذان من حيث المشروعية متفق، دي محل اتفاق بين العلماء على مشروعيته، انتبه معي، وأنه من خصائص الإسلام ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي لو اجتمع قوم على تركه، اتفق أهل قرية أو مدينة أو قوم على تركه، قاتلهم الإمام على ذلك، قاتلهم الإمام على ذلك، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. تبه معي، لو اتفق قوم على تركه، اجتمع أهل قرية واتفقوا على ترك الأذان، تبه، وهذا محل اتفاق. ولذلك كما سارد تفصيل الإعلام مختلف ما بين السنية والفرض الثاية، كما سارد هذا خلاف لفظي، لكنهم قالوا أن ده من شعائر الإسلام الظاهرة، خصائص الإسلام، وده محل اتفاق. فلو اتفق قوم أو أهل قرية على تركه، قوتلوا على هذا، قاتلوا على لأن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. شعائر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر حتى يأتي وقت الأذان، فإن سمع أذان خلاص كف عن قتاله، فإن لم يسمع الأذان غزاه. انتبه معي، فلا شعائر خصيصا من شعائر يعني خصائص هذا الدين وشعائر الإسلام الظاهرة، لكنهم اختلفوا في حكمه، اتفقوا على المشروعية اختلفوا في حكمه. منهم من ذهب إلى أنه فرض كفاية، ومنهم ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين ابن عثيمين وابن باز وغيرهم من الأهل العلم، ويعني الجمهور قالوا إنه سنة، لكن اتفقوا في النهاية كما قلت لك، والراجح أنه فرض كفاية، والراجح أنه فرض كفاية. طبعا الدليل على المشروعية كثيرة، منها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء هو الأذان، تبه معي، هو الأذان. والمرجح أن هو كما قلت لكم أنه فرض كفاية حديث مالك بن الحويرث، ماشي، لما قال قدم معه من قومه، فأقمنا 20 ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم، فظن أن قد اشتقنا لأهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، تبه معي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم، ثم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما، فليؤذن، هذا أمر، والأمر المجرد يفيد الوجوب، وكون فرض كفاية لأنه لا يصح أن يؤذن الجميع في وقت واحد والأذان واحد، فليؤذن لكم أحدكم، تبه معي، أذن أحدكما، ثم يومكما للصلاة أكبركما. طبعا فيه هتقول هاجب في وقت الإمام، في الكلام عن الإمام التفصيل، نحن يوم الناس أقرأهم لكتاب الله، ثم يبين بأن إن تساووا في القراءة فأقدموا هجرة، ففي السن فإن تساووا في الهجرة أقدموا السن إلى آخره، التفصيل الذي سيأتي في باب الإمامة، في باب الإمامة. فهذا الحديث انتبه، يدل على الايه، على ان الاذان فرض كفايه. يؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرع الاذان لم يدع الاذان لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر، بل ورد النص يعني يبين ايه الاذان في السفر. اذا سافرتما ماشي فاذنا، ماشي فاذنا، واقيما ولامكما اكبركما، فهذا نص على الاذان في السفر. تبع معي على الاذان في الايه السفر. فالاذان كما قلت لك القول الراجح انه فرض كفايه، يعني اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين، سقط الاثم عن الباقين. وحتى الذين قالوا بالسنيه اتفقوا مع غيرهم من العلماء على انه لو اتفق قوم على تركه قتلوا، فده كده اصبح الخلاف خلاف لفظي كما يقولون، خلاف ايه لفظي. فالراجح ان الاذان كما قلت لكم هو فرض كفايه، وهو من شعائر الاسلام الظاهره، ويعني خصائص هذا الدين وخصائص هذه الامه الاذان، كما سياتي بيان هذا. والاحاديث في فضل الاذان كثيره، حديث في بيان فضل الاذان كثيره، وحسبك ان المؤذنين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اطول الناس اعناقا يوم القيامه، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن الشيطان يفر حينما يسمع الأذان. طيب ناخذ بقى الحديث الواردة في فضل الأذان، فضل الأذان، حتى إن الناس لو علموا ما في الصف الأول وما في الأذان ثم لم يجدوا أن يستهموا عليهما لاستهموا. فالأذان يعني شأنه عظيم، وعبادة عظيمة، شعيرة كبيرة، خصيصة عظيمة من خصائص هذه الأمة، ومن شعائر هذا الدين، ومن شعائر هذا الدين. طيب وعرفناه. طب عندنا الأذان والإقامة. طب الإقامة، الإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، إعلام بإقامة الصلاة، وسيأتي تفصيل برضو الفرق بينهما بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يقول عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد ده أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه، نقول الحديث ثم نعرفه، رضي الله تعالى عنه، قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع، بتربيع التكبير بغير ترجيع، هذه شرح الألفاظ، والإقامة فرادى، والإقامة فرادى، إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنصاري خزرجي يكنى بأبي محمد، شهد العقبة، العقبة هنا بعت العقبة البيعتين لما تمتا قبل الهجرة، ماشي، بعت العقبة كان عدد فيها عدد الذين بايعوا 70 رجلا في بعت العقبة الأولى والعقبة الثانية اللي كان سبقت الهجرة، والتي بايع الأنصار فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شاهد العقبة وبدرا والمشاهد، أي شاهد المشاهد الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي نظم يا جماعه، بقى في حد في مكان هنا او الباب مفتوح، ماشي. شهد العقبه وبدرا والمشاهد، اري الاذان في الايه في النوم، يعني راى الاذان في النوم، قصته بقى مشهوره، انا اذكرها في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء المسجد النبوي، توفي سنة 32 هجرية وله 64 سنة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث العظيم له سبب، الحديث المذكور ده له سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كثروا بالمدينة تشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا علامة يعرفون بها وقت الصلاة ليجتمعوا، يعرفون بها وقت دخول الصلاة في ليجتمعوا ماشي اخوانا. فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس، وبعضهم باتخاذ البوق، وبعضهم برفع النار ماشي. ولكن كل هذا رد، لماذا؟ الناقوس ليه؟ للنصارى، هذا يضرب به، يضرب به النصارى، والبوق لليهود، والنار للمجوس. فبمعي فأشار عمر رضي الله تعالى عنه أن ينادى بالصلوات، فكان بلال ينادي الصلاة جامعة، الصلاة نداء، ينادى ماشي يا جماعة. فكان ينادي بالإيه؟ بالصلاة. ثم إن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه اللي وراوي هذا الحديث رأى في المنام رجلا يحمل ناقوسا، رؤيا يحمل ناقوس، فقال يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. فعلمه كلمات الأذان والإقامة، علمه كلمات الأذان والإقامة. انتبه معي ده إيه؟ في فقص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رؤيا حق، رؤيا حق. ثم قال علمه بلالا ليؤذي النبي فإنه عند صدق كمثال، رؤيا حق. فكان ده نبي رؤيا حق، وهذا الذي راه ملك ليعلمه الأذان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالحجة في إقرار الإيه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأمره أن يعلم بلالا هذا الأذان ليؤذن به، فهو حق. ثم قال علمه بلالا فأندى صوتا منك مسار. فرأى سيدنا عبد الله بن زيد هذه الرؤيا المباركة التي علم فيها الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصها، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه ماذا؟ فقال تقول بقى، الملك قال له تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير، تربيع التكبير أي أربع تكبيرات في أول الأذان. انتبهوا، لأن سيأتي في أذان أبي محذورة مؤذن مكة مرتين، كان الايه التكبير في اول اذان مره ده في إيه؟ لكن هنا في اذان عبد الله بن زيد اللي احنا ماشيين عليه واللي كان بيؤذن به في المدينه اربع تكبيرات. التربيع يعني يؤذن اربع، يبدا باربع تكبيرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله، اربع تكبيرات، يعني معنى بتربيع ماشي. التكبير بغير ترجيع، ترجيع ما جاش هنا. ايه هو الترجيع؟ ترجيع من رجع، بمعنى أن يأتي بكل من الشهوة، أضاف الشيء للشيء يعني ماشي. هنا معناه أن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، يقولهما مرتين، مرة خافضا بهما صوتا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد ويرفع صوته، ده الترجيع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد ويرفع صوته، وهكذا. ده اسمه ليه؟ اسمه الترجيع ماشي. هنا في أذان عبد الله بن زيد الذي رأه في الرؤيا وأذن به بلال، وكان يؤذن به بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان بل عندي أربع تكبيرات. طيب وعندي ما فيش ترجيع، إيه هو الترجيع؟ اللي هو نطق الشهادتين في الأذان مرتين، مرة خافضا بهما صوته ماشي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا خافضا بهما، أو يجيب الأربع الأول ويرجع يعود برفع صوته، ده اسمه الترجيع، ينطقهما مرتين خافضا بهما صوته مرة، ومرة طبعا رافعا بهما صوته، ده الترجيع. الترجيع جاي في أذان إيه؟ طيب، وهنا بغير ترجيع، وأربع مرات تكبير. والإقامة فرادة، تبي الإقامة فرادة يعني ايه؟ ها يعني مش الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مفيش إلا التكبير يجي مرتين، وده استثناء. وقد قامت الصلاة مرتين، وبعد كده كله مرة مرة، وبعد كله مرة مرة، إلا التكبير مرتين، وقد قامت الصلاة مرتين. واضح؟ طيب، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، هذه الرؤيا رؤيا حق كما ورد. وطبعا زي ما ورد في الحديث زيادة الثانية عن قول بلال. طب قول بلال ليه؟ لأنه هو قال له علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. انتبه يعني دارس بليغة. وهم اللي رأى الأذان مين؟ عبد الله بن زيد. ومين اللي بقى أخ بالك؟ قال له بقى أنا كده خلاص، أنا بقى أنا لا، العمل الجماعي بيبقى فيه توظيف الطاقات، وذلك بركة، وذلك تنجز به الواجبات، وذلك لا يشذ عليه إلا مريض القلب والنفس. وده أمر بقى الأدلة فيه كثيرة وواضحة، ودعني فلان بيقول فلان هيجي يناقش. أيوة أمر باين. تبه معي أهو عادة خلاص، هو رأى وأتى بهذه وهو خص بها، ولكن أندى صوتا، لأن الأذان هيجرع شوية يستحب فيه الصوت الحسن وجمال الأداء، ها؟ فعلمه بلال خلاص، كانت شبه المسألة إشكالية، خلاص علمه بلال. تبه تدرس فقه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الدين، ها؟ لازم تأخذ دروس، تستفيد، تتدبر، تقرأ القرآن تتدبره، تسمع الحديث تتدبرها، تفهمها، تبه معي وتعيها. انك هذه سيدنا بلال هو كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذن ماشي اخوانا. طيب، في اذان الفجر الصلاة خير من الايه؟ من النوم. ولابن خزيمة عن انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفجر، قال الصلاة خير من الايه؟ من النوم. فالحديث طبعا فيه فوائد وفوائد فقهية كثيرة، منها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماشي بجمع، وذا كان أمرهم شورى بينهم لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إيه؟ ها؟ أن هذا الدين يعظم شأن الشورى والتشاور، تشاور، ودي من بركات الجماعة. وذلك ما تشاور قوم كما قال سلفنا يشي في أمره إلا هود لأرشد أمرهم، إلا هود لأرشد أمرهم، التشاور فيه ذلك وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. تبه معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يشاور، علمنا، تبه معي، ما كل ده فيه دروس. الله عز وجل قال كان قادرا ويقدر، كان أوحى للنبي ما أوحى له أشياء أخرى. انتبه، لكن عشان نأخذ من كل شيء درسا وعشان نعي ونفهم، جلس يشاور أصحاب وقت كيف زاد العدد وكفر. طيب احنا عايزين حاجة وسيلة يجتمع الناس بها، يعلمون بدخول الوقت فيجتمعون لأن الأعداد بتزيد. تبه معي. فجلس يشاوره، فده يقول نتخذ ناقوسا، ده النصارى، نتخذ بوقا، ده لليهود، نارا، ده للايه؟ للمجوس. تبه معي. وانظر يعني تأتي الرؤية في الأذان بعد الايه؟ بعد التشاور، لما يتشاور الناس يهدون لأرشد أمرهم، يوفق الله عز وجل أحدهم لهذا كذا، يهدون لأرشد أمرهم. ده يدلك على إن التعاون والتدافر على البر والتقوى، مش الشذوذ. نفوس المريضة عندها شذوذ، تشرد، التمحور، والعياذ بالله انتفاخ، ودي علامات المرض، وذلك صاحبها لا يوفق. انتبه. فالتشاور، الصحابة جلس النبي يشاوره صلى الله عليه وسلم يعلمه، فتشاوروا، ده في التشاور خدت بالك؟ فلم يتفقوا على كان النداء واحد ينادي إلى أن أذن الله عز وجل. فأرى سيدنا عبد الله بن زيد هذه الرؤية فقصها فكانت رؤية حق وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مشروعية الأذان لدعاء الغائبين، انت هاجي دلوقتي ان الايه اللي خلى الاذان فيه تكرير اكتر 15 جملة على اذان بلك عبد الله بن زيد 15 التكرير والاربع مرات، طب والاقامة ليه فرادة ما كانتش؟ لان الاذان اعلام للغائبين بوقت الصلاة، اما الاقامة فاعلام لمن؟ وذلك ايه فيها الحد سرعة والاقبالك الافراد، مش زي الايه مش زي الاذان. الاذان بينادي على الغائبين ليجتمعوا، تبي معي، اما دي الحاضر هم حاضرون يعلمون فقط باقامه الصلاه ليقوموا ويصطفوا للصلاه. طيب عندنا مشروعيه للاذان لانه قلنا دعاء ليه. طيب عندنا مشروعيه من ضمن الحاجات اللي في الحديث مشروعيه الشفع في الاذان، ها ياتي للجمل مثنى او رباع، ماشي، التكبير في اولي اربعة، زي ما قلنا كام كده 15 جملة، ان 14 اربع تكبيرات والشهادة الشهادتان اقبلك اقبلك اربعة يبقى دي كام 8، والحيعلتين اقبلك اربعة 12، وتكبيرتان والتهليلة في اخر الايه الا بقى، وده بقى في صلاة الا في اذان الفجر بيزاد على ذلك التتويب اللي هو ايه الصلاة خير من النوم التسويب، ماشي يا جماعة؟ طيب فانا عندي الايه في مشروعية الايه الشفع في الاذان بان ياتي بجمله مثنى او رباع اللي هو التكبيرات او اربع تكبيرات، ماشي، مشروعية افراد الاقامة ان الاقامة تاتي ايه فرادة الا في التكبير فمستثنى تكبيرتان في الإقامة، وقد قامت الصلاة أيضا مشفوعة، يعني إيه ها تقال مرتين شفعا، ماشي، تقال شفعا، شفع الويل والزوجي الزوجي شفع، يعني إيه أضاف شيء إلى شيء، ده الشفع. وذلك أنت الوتر لو صليته بالنهار إيه ها أيوة إقبالك تشفع، يعني تعمل إيه تصلي الركعة ركعتين والحداشر سنتي عشرة ركعة، ماشي. طيب وكما قلنا الجمهور على ان التكبير في اولها مرتان. طيب هنا قال بغير ترجيع، يعني الحديث ده دل على ايه؟ على ان الافضل ترك الايه الترجيع، لكن جائز كما في حديث ابي محذوره وكما سياتي في حديث ابي محذوره، والاصل كل ما ورد او اقبلك ان المسلم السنه فيه كما قال ابن تيميه كما سياتي التنوع اتباع استحباب التثويب في الفجر. استحباب التثويب فين؟ ايه هو التثويب؟ ها الصلاه خير من النوم الصلاه. طيب ليه الفجر ليه خص بالتثويب ده دون غيره؟ خدت لك من الصلوات لان عندنا الايه الفجر اذان الفجر الاستيقاظ من النوم والقيام، ايوه مش ده الاستيقاظ اذان قبله، لكن الناس على غالبهم يكونوا نائما، فماشي فهجات شرعت هذه اخبارك هذا التثويب لتذكر تذكيرا للناس بان القيام الى الصلاه الان وترك النوم الذي تميل اليه النفس وتخلد اليه هو الخير هو الخير، فلا تزهدوا ولا تفرطوا في هذا الخير، هبوا من نومكم قوموا إلى صلاتكم، تبه معي تبه ليقوموا، فتذكير حتى إذا يعني من كان غافلا زاهلا لما يسمع هذا يوم إيه ينطهد لا يفرط في هذا الخير، تبهوا فرط لا يفرط في هذا الخير. صلاة الفجر تحتاج إلى إلى إلى تنبيه وتذكير منا، لأن للأسف الآن الكثير يقصر ويفرط حتى صلاة الفجر والفجر جماعة مثلا. لا يا إخوة بغي أن نحرص وأن نجتهد وأن نحرص على صلاة الفجر، صلاة الفجر والعشاء يعني أثقل صلاتين على المنافقين، ولو علم فيهما لا تهوما ولو حبوا. نحن الآن نشكو من الغلاء والبلاء، وبالفعل هذا البلاء يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى رجوع إلى الله، نحرص على الصلوات ولا سيما صلاة الفجر، أن نسارع في الطاعة، أن نجتهد أن يراجع كل منا نفسه حتى يرفع الله عز وجل هذا البلاء عنا. تبهوا، فيعني ما نسمعه من تفريط كثير من الإخوة، لا لا لا، ده أمر كارثي. إذا كان الملتزمون يقصرون في صلاة الجماعة الفجر، ماذا يصنع غيرهم؟ ماذا يصنع؟ ماذا عن غيره؟ فصلوات الفجر، صلاة الفجر عظيمة، فشرع فيها التسويب هذا لتذكير النائمين ليهبوا ويقوموا من نومهم إلى صلواتهم. طيب، والحكمة طبعا في تكرير الأذان واضحة. انتبه معي إن أنا عندي تكرير الأذان لأنه إعلام للغائبين بخلاف الإقامة، فهي إعلام للحاضرين، فالحكمة واضحة، الفرق بينهما واضح، ماشي؟ لأن الأذان كما قلت إعلام للغائبين بخلاف الإقامة في إعلام للحاضرين، ماشي؟ الحكمة قلنا يا أخوانا عندنا الأذان الذي شرع بقى كما في هذا الحديث، وأتى الملك وقصه، صار الأذان شعارا لأهل الإسلام كما قلت لكم، شعارا لأهل الإسلام، اختصت به هذه الأمة، اختصت بهذا الإيه؟ هذا الإيه؟ الأذان. وسبحان الله، توحيد، تكبير، تهليل، دعوة إلى الخير، كل ده اشتمل عليه الأذان، اشتمل على التكبير والتوحيد والتهليل، وأخبلك دعوة الناس إلى الفلاح وإلى الخير، وده يدلك على عظم شأن الصلاة، هذه الفريضة العظيمة التي عمود هذا الدين. تابع عظم شأن هذه الصلاة كما تكلمنا في أول الكلام عنها، وكيف فرضت في يعني خصت فرضت مباشرة يعني بلا واسطة، وفي يعني ليلة كرم الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانة لم يصل أحد قبله ولن يصل أحد بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكذلك ناسب هذه الفريضة العظيمة أن شرع الله عز وجل لها الأذان، هذا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين. طبعا فيها قلنا في كلمة في التوحيد، شمل على التوحيد، فيه الإعلام تبه، وكما قال ابن عبد البر التكبير 4 مرات، أول الأذان هو المحفوظ، هو المحفوظ، قالوا هنا وفي أذان أبي محظورة هو ده المحفوظ، البعض حتى بعض المرتين لكن ثابتتان، إن كان فيه الأذان أذان أبي محظورة في مكة كان التكبير فيه مرتين. تبه معي الإمام النووي يقول ملك، طبعا في تفاصيل بقى الكلام في كان فيه ذكر، كان فيه الترجيع وفيه التكبير مرتان، فجمل الأذان أذان بلال أو أذان عبد الله بن زيد ماشي 15 جملة، هناك أذان أبي محظورة كم؟ لا ده 19 بالترجيع، خدت بالك بالإيه؟ بالترجيع ماشي؟ بالترجيع في استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت، لأن الذي رأى عبد الله بن زيد وأذن من؟ بلال، لأنه كان أندى صوتا، كان أندى صوتا، ماشي أخوانا؟ طيب نكمل بقى الحديث الذي بعده. وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. تبه معي، مرتين فقط، يبقى لو الترجيع مع أذان بلال ده يبقى 19 مع أذان عبد الله بن زيد، أما الترجيع مع أذان أبي محظورة يبقى كام؟ 17 ماشي. يقول فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. تبه معي، يبقى عندنا في من رواه، وده اللي خلى العلماء اختلفوا، فقالوا ان ده المحفوظ ماشي، المحفوظ عكسه ايه؟ عكسه الشاذ، عكسه ليه؟ الشاذ. طيب ايه هو الشاذ وايه المحفوظ؟ الشاذ مخالفة الثقة للأوثق. مخالفة الثقة للأوثق، تبه معي، مخالفة الثقة للأوثق. يبقى الأوثق هنا رواياته تسمى محفوظة، وهذا الثقة الذي خالف الأوثق رواياته تسمى شاذة. تبه معي. طيب ما لو كان ضعيف خالف ها يسمى ايه؟ يسمى المنكر. تبه معي، رواية الضعيف مخالفة للصحيح، مخالفة لإيه؟ للصحيح، يسمى منكر. أن يروي الضعيف رواية تخالفه العدل الضابط أو الصحيح ليه تسمى إيه؟ المنكر، مش الشاذ. طيب حديث إخبارك قالوا هنا إن إيه فذكروه مربعة، لذلك كان الإيه كما قلت لك إن عبد البر وغيره وكثير من أهل العلم قالوا إن ده الإيه المحفوظ إنه أربعة، سواء حديث أبي لكن ثابت في حديث أبي محذورة ماشي، وأخرجه إيه مسلم وذكر في أوله في أوله مرتين فقط، واضح. ورواه الخمسة ماشي فذكروه مربعة، فذكروه يعني إيه بالتكبير أربع مرات اللي هو التربيع زي ما احنا قلنا ده حتى في أذان أبي محذورة، لكن في حديث في رواية مسلم ثابت إن هما مرتين، وده اللي خلى الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية. طب كان أبو محذورة كان يؤذن فين؟ كان بيؤذن في مكة، في كان مؤذن الإيه أهل مكة رضي الله تعالى عنه. الشيخ الإسلام قال الصواب في مثل هذا إن ما تنوع ورد منوعا وثابتا عن الليلة، إن ما حدث إنكار على أبي محذورة، لم ينكر عليه أحد من الصحابة وتلقوا هذا بالقبول فدل على المشروعية. قالوا قال فما ورد منوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ماشي أو صح هكذا، فالأفضل فيه أن يأتي الإنسان ببعض يأتي به على نفس الصور، يعني يكسر من الأعلى سندا والأفضل، لكن لا مانع أن يأتي في بعض الأحيان بإيه ها بالآخر، خدت بالك، تعبدا لله عز وجل حتى يصيب الهدي كله، زي ما عندنا البسملة في أول الفاتحة. الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأها زي ما يأتي، ولكن أحيانا جاهر بها، الأكثر يقرأها سرا، كان يسر بها، وورد أنه كان يجهر بها أحيانا. طيب قالوا الأفضل أن يفعل القارئ هكذا، يكسر من الإصرار بها لكنه يجهر بها في بعض المواطن، يكون هذا أتبع للهدي، أتبع للهدي، وده اللي بنسميه بخلاف التنوع. بخلاف التنوع هو ما ورد به الشعر ثابت، كله ثابت، زي عند البسملة إصرار بها والجهر بها، زي القراءات قبلك جاءت القراءات السبع، زي التشاهد اقبلك صيغ التشاهد فقد وردت وثبتت متنوعة ماشي، أيوة أفضلها صيغة المسعود، ده حاجة تانية الأفضل، لكن الباقي مشروع. يبقى من أتى بشيء مما ورد من هذه الصيغ لا ينكر عليه، أتى بمشروع وأتى بوارد، ومن نوع فيها نفس الكلام، لكن طبعا يراعى ضوابط المصالح والمفاسد. تبه معي يعني ونعم أذان بلال وده الأكثر وده الأفضل وده اللي كان عليه أهل المدينة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عشان كده هو الأفضل لو احنا بنأذن به، واضح لازم نؤذن، لكن لو فعل أحد قبلك الأذان الآخر لا ننكر عليه، لكن فقط يراعي المصالح والإيه ضوابط المصالح وحال الناس، حال الإيه الناس في هذا، راعي حال الناس في هذا، أكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.